الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وقرة عيننا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. محول قوة إخوة تبارك وتعالى لا درس كترين لا درس كاني شرح رياض الصالحين من حديث أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قشتنا ببي أويل بردسي منايا حديثي يكم باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. هنا وفي رواية زور باشا وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين خزمت أو حديثيك برورد قالكو ملي فريشتيه لسر أرزا أقرن بسر بندكانيا بسر بندكانيا درسي في شوتمان يسبحونك يعني تسبيحات الدكن، يكبرونك يعني الله أكبر تكبيرات الدكن، وهل وها ويحمدونك يعني حمدي تودكن، وهلوها ويمجدونك يعني تعظيم الدكن بقور الرادكرين طبعا بس تايش كردنت وبالذكر وبالذكر كردنت ولبري يمجدونك لرواياتك مسلمة فرمي والتهليل يعني لا إله إلا الله دكن فرمي لا إله إلا الله دكن و لروايته ترى ويمجدونك لبري يمجدونك بالله وثمان روايتك أي مسلمة كتهليل هاتوا لبري تمجيد ولخزمتنا باسي ومكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أمعنى قوم يكن هاو مل سكانيان توشي شقا ودنايا وثمان أمد شيء تدايا ريزي تدايا بوكي بو أم برزانة طبعا إكرامة يعني تولى برزي أم بيعوانة أو الشي هات ولا غليان داني شيء لوانش خوش دبي أما طبعا إكرامة ورزة أما الرزي خوايا تبارك وتعالى بو أم عبداني ومعنى لا يشقى بهم جليسهم معنى لا يشقى بهم جليسهم يعني أم عبد الصالحانا مجالستهم يؤثر في الجليس لقل دانشتنيان كاريغري درو سكن لقل هاو مل سكان خويانا كاريغري درو سكن لسر هاو مل سكان خويان أقر بيتو توشي أو رحمتنين كتوشي أوانا بي هاو مل سكان ينو بسما توشي أو رحمتنين كتوشي أمانا بي محروم بن كما حرم جبن شقيبنا ويفرمشي لا يشقى بهم جليسه هاو ملدسيان توشي شقاوتنا محرمنا به لخير يك بوان داوزي بوهي امانه بوان اجداد دبزي وهي ام صالحان وبوها ام سكان شان دبزي افرم ولا روايه هيك مسلمه لابي هريره وفرمي في غمر اخوا فرميتي عليه الصلاه والسلام ان لله ملائكه سياره وردغاركم الله فرشتي هي سيار بمعنى حديثي بيشو حديثي بيشو شي فرمو يطوفون في الطرق يعني شي أقرين يطوفون في الطرق أو يعني سيارة يعني أقرين لسر زوية ويلتمسون أهل الذكر أقرين بدواء أهل الذكر أما معنى شي معنى سيارة و قوتی زبانی عربی لیره سری و شی سیاره بکن 1400 آوانده سال بکار هاتوا کچی هشتا و شی یکر و شی یکی زیندو بوشتی یکی تایبت بکرده که خلق خوش منتاوکو ایسا و شی سیارش بکاره هنن که یعنی اوتومبیل و هاوشی وکانی خلق سیاره پیداله اگر نه لأصلا سیاره بمعنا ده سیاره بولا سوری یوسف همانه فا چی؟ جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه سيارة بريتيلا كاروان بريتيلا كاروان لقى القافلة طبعا فرق إخوهي هنك فرق لبين يكردوا ملائكة سيارة هل بت باسي 1400 مكر أو شم كوتبير وشيخ مكوتبير كبداخوة كملك خلق لا بروجي جياني أنا فشلدين لسر زباني هنيق لأنه سركان كطوان مناوي بيتان بلهم كالي بشيكي زوري أواني كباسي ككدجي إسلام قصدكا ودجي إسلام دوسنوا لبروجي جياني أنا فاشل بون بويا لبري ودين هرشه هن سر إسلام آفرت يكا نيتواني وسر كوتوبي طلاق درا وهاوشي وكي بياويكا نيتواني وسر كوتوبي لبروجي جياني بويا دي البسر دينا بسر دینه ارشیته و نیزانی دین خواهد استی لسره. هیچ کسی نتوانه عزاری خوی بگین تا دین عزاریک دین بخات. عزاریک دین بخال. لبروی دستی خواه لقل دینه یا لبروی دستی خواه لقل دینه یا دست لقل بونه کنایه لبم بره دین نخوش کویت. اسلام مسلمانان مقصد من نخوش کون. اما هرگز توشی مرد نه. كبداخ وأكل مغلم خلك فاشلني كوا لجياني أنا فاشلا ولجياني أنا كسيكي شاكني نبو دايكيان نبو باوكيان نبو كمالقاكيان وبش ببرسن لواني كتجهتي دينك كان برون لدوسيان للرفيقيان برسن بزانا شين أو سابيتان دلله إذا طلبي كلية برو لها كلية كاني ببرسا هاو جروبا كاني أرى فلان كاس كسي شو أنا أو سابوت باسا كان الله أما فلان كسا قيز الديتا وبيز الديتا وعليكم السلام ورحمة الله وهروها مثلا اگر جني هبي برسال الجنه كيبك برسال الجنه كيبك عتا يعني هيا انا هشتا جنه كيش الهيتي طلاقي نداوي يا جنك طلاقي لو نقرتوا الله هر بياونيا هش انا طلاقي داوا جنك طلاق داوا برسال الجنه كيبك هرجيز باشي باسي ناكن باسي باشي ناكن كم جار أبيني ملحيديك كسيق لناوكو مال كسيق بناوكو مال غاقي كسيق يريكو مستقيم بي كم جار أبيني يعني أطواني كما كبكي تدك منش قاتي ملحيديك دجي الدين قصاكا هرقيز لواقعك مثلا نيكيك ما نبيني وبروين باركاني جياني هل دينا وكسيق سر كوتوبه بلا جياني خويا كسيق سر كوتوبه لغل دايكي خويا لغل باوكي خويا لغل هاوري خويا لغل جنكي خويا سبحان الله دائما دوراو فاشل بنا فاشلوا في شغل وهل وهاب الرزان جابويا لا لا لا لا شانويا كانوا لشانو كهيرش كان سردين بأنقصش نكبنا زاني كمن بشتيك أو شو لما لسيك دانيش إنه هنيك برسيارو قفتو هو لبيني أمو بلانا الرويدا وبلانا ملسا كيان قواستوا هنيش تمد لراسية قمان موردم كسانا كسي نزان بن بجهل كرد بيتيان بنزاني كرد بيتيان والله دواي هني زانياري ومعلومات بيا جيش لهني كسي جيش قوة بوم در كود مهنا بأنقص كردو يعني هاي أنا كاتي خوي خلكي كلار بدر بيا وجر شر والله رابي أنا ناو لكلار دريان كردوه لغل أو جماعتي كلا نو تكانا كبيرو بوشوني بيس وخراب يعني بو خلكي كلار بجبي كان والشق در كر لكلارا بدر بيا وجر شر والله كاتي خوي دريان كردوه لسر بيرو بوشونا سقطوا سقو تكاني خوي جاي استجري كتي دي أرشيته أيبيت والله إلى خلقي مسلمان كاتوا بمشي وازه ترسن وكجبان يعني كإنسان كاره واش خي بقناعته وإيكي عيب اللي فشيمان بيتوا بو بشيمان دبيتوا بشيمان جبتوا بو مردانة بشيمان نبيتوا جابوا يرشك أنا سر مسلمانان وسر إسلام ويعني لنا ولاته لنا ولات بعش كلا بعنا شبكي بو إلحاد بو إلحاد إلحاد بو إلحاد نما براسي زنيك ما ترسي داري زور قوري تو بلی کاکا باشن نجون خوازی نمینی تو بلی کاکا هزار بام نصا بلی ام کلتوری هزار و چهار صد سال یعنی براسی ایم مردوین براسی مسلمانان روحی لاشیان جیانی که لاشیانه جیان که این لجیان اللهه آخر لجیان الله نبی چون که نه ولاتی اسلام کسی بیه بله هزار و چهارصد سال ام کلتوره ایم اچو سینی تو دو صد کسیش دورو بری بن چپلاشی بله بدن هر ای هوا چونش دیوابه یعنی بلای کم یعنی انسان آن دیپی نگریم لسکه جیبیله چونش دیوابه مسلمانانی برس چون اشتیابه لنا ولاتی اسلام لنا ولاتی مسلمان لنا شارکی آوا. یعنی کسی نبوده سی بگری ولی اره تو سوکایتی من پیکی برا. ولی برا وای نبردم بینا که حاجی آهو شرمی حاجی کبتنگری. کل برا وای نبردم بینا که حاجی هدی و حاجی مهدی درسیان کرد و شرمی او دو حاجی کبتنگری. چون سوکایتی بر دینی و حاجی کن. یعنی بداخو زور بداخو. خالقی که با اشکال گریکی آن کاملا جبر و بدروشتی بر و بدعکاری و ظر بر و بر الله ای بمن تو زم سقف آنکه سنکم زمان و شکی خوی بلم ای خوی الله ام امانی بر الله بین بم نص لشان و کدیلی امانی بر الله بی سبحان الله یعنی با دعو کردنی بر الله ایش بته هنر و بت پیشکوتن سام بله بدمی خوی بلم من امی بر الله بم امی سنور نمینت لکاتی که کسی عاقل کسی بس عاقل بی عقلی ریکی بی قصنا قبلی من امیر سنور نمینید برای کنم ل دنیا شونی بی سنور بی ل دنیا بوچون ولاد فرهنگ ثقاف هیچ تی بی سنوری همش تی سنوری کیه همش تی سنوری کیه هر بوچون یک تی سنوری کیه هیلی سوریه آرایت هر ولادی پولیسیه عسایشیه يعني تو لا أبي له حدود يكبي يعني يقولنا كلبل كردنا بركتو لم لم لم شعنو خوتن مني كلبل لبرتو بريتيل السنور كتو للسنور يك هاي كواتا أبي تو هاتي تدرب كلبل ببوشي كلبل كش أبي بوجل وببوجل رجلو برجبيت كدور بركات أي خوازي حتى بون الكومال جاي أوروبي بي خلق لأوروبا بروتي دينا دروا محكوما بشي محكوما بكومالي ياساو الرئاسات شنو سراو بي شا بين راو بي يا سهل بين راوي يا سهل عرفي بيجن يعني كذب روتينات الدراوة يعني هم كسم محكوم بكم الله يا سهل بكم الله الرسالة بكم الله السنور نبي وسنور أنا تيابرني نبي وسنور كان ببزيني يعني توبي لنا أم خلك تحدي سنور كي يعني تصور لنا وشاربي بلي ميزة كم بزنكو والله من حقيقة شرم مقليل الرأسية شرم مقليل لبرزور السبب يا كم ناوم زقوتها دوم ما مصايكم سيمرا نهاتهم بهم وهنا وشي نشیا و نگونجا و بکاری بینم برام کاتی وشه که دقیق یه کسی که اوکو خوی بیگری تو لامانتا یعنی تو لناو شاری که بیجور ادکه بلای میزه کم بزن کو میزه کم بدادگا میزه کم بدولت میزه کم بکلتور اما دقیق سی خوی بیم میزه کم بم کلتور هزار و چهارصد ساله که آوامان لیه که آوا میزه کم با ویک جنوبیای کاتی بگنیک ابی ملای ماری بره میزه کم بما ای هواری داد چونش تو آبید عقل کن کن عقل غنيق رولجيان شون هلا يوا انجام دي شون كاري واقي كي توي خلطان و خلطان دو قناعتي بيا كردي ام جوره قناعته بو دروس بي قربان اگر كسيك خوي بي شرفي بي قبولا كسيك خوي شر بي شرفي بي قبولك هكا خلق بي شرفيان بي قبولني خلق بي شرفي قبولنا كان اگر شي بي مايا زورک لو خلقانش کدین ام جوره بانگ شاخن خوشیان به شرفیان ل دایکی خوان ل خوشکی خوان پی قبول نکری ل چی خوان پی قبول نکریت بلهم گری کی ان خلق به شرف بینه مسکن یا خلق کی خوان ل به شرفی و بینه موسی شرف و ناموس انما نمونش ملای ل راسی بو امانه اما نمونی کی خیالین نمونی کی واقعی بش می براسینا و هنا فلان یان شرف و ناموسی چوا ویدوی بلاو بوتو او ساگری کتی او ملتش به شرف و به ناموس کا فلانیان ویدوی خو و خوشکی بلاو بوتو نو خلکا ل فلان و فلان شونه بو گری کتی ملتک جو کو خو و بنه مالکی خو و کسکان خو و ان لبیت بو ی بو تو انم نو بینم جابو سبب کا هر حقد یک به برانبر دین یان خو یان او پاکیتیان لدست داوه اگر که ملتی و خلقی تریش وکو خواهیان ناپاکن هر کاری که بلمانه نای ببراسیلیان قبول بکرید ابی دستگاکانی معنی لانا پیوندی دارکان دادگاکان بمحلسن دادگاکان بمحلسن یعنی سیدی میجو اسلام که کرد لگل هاتینی اسلام خواهی دوزیتو کرد لگل هاتینی مزگو تا خواهی دوزیتو برون میجوی کردن با بینن پیش اسلام نالن کرد نوی میدیایا ده بخواد دیاری ادم هر کسی بی سلمین میدیا هیا هر بلی هیا ها دیاری پیادم بونی میدیا کن خواهی بخواهی محلی خلافه هن یعنین یعنی کرد نوی میدیایا او جاره زیادتر پیویسی با سلمان دنه هدی برون میجوی کردن با بینن زن همی من خم شعر زای میجوی کونی کردیشم با فضلی خواهی گورا و ظلم نو کو خو حلق شانو آن همی تخمینات و ظنونه حتی خوشم شتمی کم کرد و تو ولی سر میجوی کونی کرد تخمینات و ظنون گمان بن وابه گمان بن کردا و شی کرد لکردا و هات بید و گمان کن گوتی کن کردی گوتی بی آوا سر و گلکی شکاب بدر جای میجو تخمینات و ظنون برون سیری امین زکی بکن بزنه نمونه چی اهینی تو بایی هنی حقیقت بسر منی لسال اصلی کل میجو که خواه با کورد یکی برا زکانم کورد به هاتنی اسلام خواهی دوزیتو کورد اگر بروی به یقین اوشتانی که یقینک به تخمینات و گمان میجو کورد بنویسی تو پیجی اسلام خواه اگر داره کتیبه که بچوکت با در ناجه میجوی کرد بنوز و پیش اسلام با مسئله یقین یکن ها نکبخ تخمینات و گمان گوتیم با بینی بلای لوانه اما عوابو بیت یا مثلا قومیت یک اهنی الله لفلان ناوچه بونه ام فلان ناوچه ایسته کردی تیایا ام کردی ایسته شی تیایا احتمال کاتی خوشی کردیش هل لیره بو بی ام قومیتیش لطریقاتو لیو بوا اذن اما نبریتین لاصلی کردکان بی بخنو میجوی کرد و بینوسه احتمالا بلام يقينية يعني لترازوي أكاديميا لترازوي زانس زانس شتيكي صد لصد نية ظن أكريوابي أكريو أجنبي على كل كرد بإسلام خوي ناسيوتو بمزقوت خوي ناسيوتو بملا خوي ناسيوتو ملا ومزقوت شو ناسي كرديان بارستو هبي كرديان بارستو ناكري براسي قبل بكري سكاتي بملا بكري يعني كاتي داعش تي ملا دجي داعش ودجي دون روا كان وستي جواني كوملغا ملا باراستويتي اخلاقي كوملغا ملا باراستويتي ديني كوملغا ملا باراستويتي باش يقلو ملا نشي كاي هنا نظن فلان ملا جوني دا فلان ملا قصي واي كردو باش يكي هر او ملا ندسي خويا انا لسد من بردايا الناو باش يقلو ملا انا ملا يجر بجري خويا انا نامي بلاو ابيتو كلقل ملحده كان بيني هي جوان دا قصينا شريم من الشياوك كين هم لا انك قصينا شريم من الشياوك انجا علم هم ملا تشا كانيك هن ملا يغلي يكتب بك تعيب وعال وسر هم ملا كان اما تبعاتي ميش تبعاتي ميش جاء المهم براسي قصة زور هلا قري برشت من وتوا برشت من ودستا برش قصيت لي جمدت لو اختي خويا يكين والله ما بادر سكم زور دري جنك يا شي بلام جي أسف حقيقة نابي أم موضوعان به يضري هر وبعسان تيتي بره ببي لسر وستان ببي دزقرتنيان للايان خلقي معني وبيون دي داره ويهالي واد دوبارة نبيتوا ويهالي واد دوبارة نبيتوا تناند أم كسان أو انددي قد إشيان كردوا لناو هموكو ملقا أم قساني كردم هيتشي بلاو نبوتوا تنها أو اندب الله بوتوا كوا قصة لسر أجرات السر من بريكو قصة أكا بزباني ميكل ملاكان وقصة أكا بو أوي دوج من كاني خوين بكنا ملا نرو لو قصي او قصي بينك على ميزه كما دالغا ميزه كما زانكو ميزه كما ميزه كما كولتور ميزه تف كردن يعني تولنا مسر بلاي تفلم كولتورا دار هنا لك تيتنا مسر عك والله تفلم كولتورا يعني اشتكى او نيه مثلا بلا كان صدفه نيه كابرا دي الله من بالصدفه مثلا شتاني قلت له من دسي مني تيانا بوا كابرا خوي كردويتي دقاك انتين ابوا دليل لسر اويك لدقاك هيا لسر مناو من بركه دا او زيتفكا ريق دن هيدا كشتف دكا يعني تفكر لدقاك هيا بيلا دابا زيتفكا لو كلتوره بو يخوشي تفك على كلتورك على قل أكترك يا كتفك خوشي تفيل يدك ومن براسي خلقي كم زور بي لو كم ترى نقلب لو خو من زور بي كامل بيت خلقك في ذاته خوي بو خوي زور لو كم ترى راسية هني باسي هني شتيب كيتو هني خلق هني موقفي هني موقفي ناشريفة هني بيجري توا بلام أميه شعر بن كوا خلقك أيوه لدينك تان بدأ ودينك اشتان لك داركا كيشن خلقكي نابرز خلقكي ناشريف أيوني شرف من دي ملتي كل لك دارك ويا آمن بيان نخلطين خلقك باكيتي خوي لدز داوا أيوه برونا باكي بتان باقتان لبت خلقك ملائكة سيارة فضلاء جمع فاضلة فضلاء يعني كم الله فريشتي فاضل فاضل ليرة بمعنى برزكدة فاضل بمعنى برزكدة بلام ليرة ما بس بي فاضل بمعنى زيادة كيا وليرة فضلاء ببين شواز ضبط كراوة بشان شواز ببين شواز فضل كراوة ضبط كراوة شوية كمين أوية بمد فضلاء أما شوية كمين شوية دوميان بريتيلا ضمي فاءك وضادك فضل ملائكة إن لله ملائكة سيارة فضل وهنيك الله طبعا ألين أم أرجحة ألين أم ضبطة أرجحة هنيك ترى ألين فضل بضمي فاءك وسكوني ضادك فضل أمدو يك أمي فضلاء كيش لا يو فضلاء لا يو شيء فضلاء نابه فضلاء فضلاء نابه فضلاء فضلاء نابه فضلاء نابت فضل فضلا يا فضلاء نانا فضلاء فضل أو يك أوش دودانا أمسي شوارم يان فتحي فاءك لغل سكوني ضادك فضل سيارة سيارة فضل سيارة فضل بين جم دانين ضمي فاءك ضادك بلام لسر بالرفع لامك سيارة سيارة فضل سيارة فضل أو كاتأبتا أو كاتأبتا خبر بمبتديك محذوف أبتا خبر بو مبتدئك محذوف على كل أفرم سيارة فضلاء تتبعون مجالس الذكر تتبعون أو يتبعون أو يتتبعون أو ضبطك يتتبعون مجالس الذكر لنسخيك شاء يبتغون مجالس الذكر يتتبعون لتتبعات وتقران يبتغون يعني يطلبون هل بزيك لا همان واتاوى بدواي مجلس ذكرى أقرين ذكريش يعني تسبيحات تهليلات الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر وكل درسي بيا شو باسي هنيك كرت فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر مجلس يقول وزن ذكريت يا دابي قعدوا معهم لبرو قال بارو مجلس يمش لما لسا بيرو زانا بيجري بفضل من أتخوي آمين وحف بعضهم بأجنحتهم وحفأ وقال أنه صاف وحط يعني بانا كان أرن ولا ما بانا يكتر كان أرن دابزا وحفأ يعني دولدان بعضهم بعضا دولي كذا بأجنحتهم ببالكانيا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا دول ملسك هذا تاوكوا أسمان الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء أقل هاتوا تفرقوا فإذا تفرقوا بلا وينكر وبرزبون وبرو أسمان برزقار برسيانا ليكاء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم لك وهاتون فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك للايكم الله بنديت وهاتون كتسبيحات الدكن ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك معنى كان يويب يشو ديار يسألونك يعني داوال ليدكن قالوا ماذا يسألوني داويتشم ليدكن قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي داوي بهشتكيتو وكن أي بهشتكي من ينبيني وقالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك ألي فرموی داوی بهشتکی تو اکن ای چی اکن اگر بیتو بهشتکی من ببینن بله وهل رأو جنتی بو داوی بهشتی من اکن بهشتی من یعن بینی و نالا نخیر ای پروردگارا ای نداء ای يعني نداء يعني لا يا رب اي رب يعني يا رب افرمي اي اقل بيت بهشتك من ببينن شي دكن يعني زياده لعباده اوانه افرمن اي برورد قال وهل وها ويستجيرونك داوي بناد دكن بناد في اقلن بابلين افرمي ولا شي بنام بي دكن الين لا اقلكيتو اي برورد قال افرمي وهل راوا ناري آية أقركي منيان بيني و قالوا لا الله النخير أقركي تو أنا بينو برود قال قال فكيف لو رأوا ناري أي شيء أكن أقربيتو أقركي من ببينن قالوا ويستغفرونك ودعوا لي خشبون اللي كان أفرمي أوا قد غفرت لهم هم اللي أن خشبون وأعطيتهم ما سألوا وأويد دعوا ينكر بيان بخشي وأجرتهم مما استجاروا ولوي دعوا فنايان كر فنايان مدا فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء يعني فرض قال عبدي كان تي عبدي يزور هلكاره غلط زورك او تاوان زورك انما مر فجلس معه تي بربو بيني مجلس ذكر ويا دي اخواك انت بالغ لنا دانش دت لا مزقوتك يا ابني دني ما دني ذكر اخوا عندي يا دي اخواك بس فرض قال كانوا بس حديث كان فيها ملك عليه الصلاه والسلام وتيان بلا عبدي فيقول وله غفرت باهو عبديش انت يدابي او لو يشقوش بهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم اما تشريفه يعني قوم خلق امانا خلقا امانا اهلي اخوان لا يشقى بهم جليسهم هاهم الاسيان توشي شقاوته بدبختينا وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما لأبي هريرة وأبي سعيد ورضي الله عنهما كان به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة هيج قوم يقدانا نشن يادي إخواب كان إلى فريش دوريانا ذا وغشيته من رحمة والرحمة دوريانا ذا ونزلت عليهم السكينة والسكينة بسريانا ذا أبزي وذكرهم الله في من عنده وبرورد قال للا يفريش تبارزكان إلا إخوي بحسيانك رواه مسلم رأيتي كردوه وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد لو كاتيك ولم زوتك دانشتوا والناس معه وخلق جل دورين إذ أقبل ثلاثة نفر سيك الزين فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عادتي ولغل صحابة دانشتوا ثلاثة ليلة لغل بيغمرة عليه الصلاة والسلام صحابة دانشون قسيان بوكا مشقاريانكا والناس معه خلق جل قال يابون إذا قبل ثلاثة نفر سيك الزين ملسكي بيغمر عليه الصلاة والسلام بل روي ملسكي بيغمر دين عليه الصلاة والسلام فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دواني هاتم بلام داني كان رشد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتنا لا من مجلس سخيب يغمر عليه الصلاة والسلام فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة يكي كان بوشايك بني فرجة وفرجة بهردكي بضم الفاء وفتحها لغتان في الحلقة كبني لخزمة بيغمر عليه الصلاة والسلام بألقى دانشتون سنة بألقى دانشي لما لسا فرمي فجلس فيها وشايك بنينا وألقى كر وجدانشت وأما الآخر دوميا لو دوانيك هاتن فجلس خلفه شني نبيني و يان شربي كر وكو استروني كاتو لشرمو حيايا رجل بشتي رزك ودانشت وأما الثالث سيميا كروش فأدبر بشتي هالكردو شو ونوستع فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلق سكان بوي وفرموي ألا أخبركم عن النفر الثلاثة هل ضان بيبدم لباري أمس يكسو كيستدوان ينهاتنو يكي كان ناور الزكاة دانشتو يكي كان بشتي الرزق ويكي كان بشتي هالكردو شو أما أحدهم فأوى إلى الله يكي كان لجأ إلى الله أوى يعني لجأ فنائب أخوة هنا فآواه الله هنك ألين لأهل اللغة ألين آوى هركاتيك مدبو هركاتي مدبو متعدية هركاتي مقصور بو أو بقصر بو أو شيء ولا لازمة آيات نمونيش يشبو هنا وآويناهما إلى ربوة ها إلى إلى أفرمي أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله بناي برد أخو أخو أيقورش بناي دا وأما الآخر فاستحيا أو كيتري شرمي كرت فاستحيا فاستحيا الله من فرود قالش شرمي لو كرت فاستحيا يعني شرمي كرت لا فرود قال لا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لا آما دبوان يعني شرمي كرت لو يبشتيان ليبكا پشت یان لب کاو جیان بیاله جا شتی کی نگونجا او تو پشت لکسی بکی تو جی بیالی بویا شرمی کردو لپشتی ریزکانو دانشت ماو چنمیان سیمیان و اما الاخر فاعرض الله عنه پشتی کرد فروزگارش پشتی لیکر تبارک و تعالی بشتي كرت فرودقارش بشتي ليا كرت طبعاً بشتي ليا كرت أظن بمعنى أو عقوبيدة أجر بمعنى جو عقوبيدة أبي أو كاسي كبشتي كلو عذري نبو بيت بعمداً بشتي كرت بيت أو كاتا معنى عقوبة صحة أما أجر بلين كابرا يا أجر معنى كبكينا فأعرض الله عنه بمعنى شيء بمعنى عدم الثواب يعني بروجر باداشي ندايوا أوسا باداش ندانا وكب معنى شيء دي باداش ندانا وكب معنى أودي كوا لو بركتي ما لسي في عمري خابي بشبين أجرها تعذري بوبيت بلام هر إعراضك بيهني نو كبروجر بيشتي ليكر بروجر بيشتي ليكر طبعا أوسا قوة كي زيادة لا بلا ملاحظة يبدأ من لسال والجراني وشيء إعراض لراسية وشيء دقيق من ندوزي وبرامبر بإعراض تنها أو يولي يردري وكوالجراني كي دروسي شب وغير صفة إخوة وشيء بشكردن به بلا فجنا يبو أخوة بكاري بيني فجنا يبو أخوة بكاري بيني بوش ورم جرابة فشت بوي تأمل لو شك حالي بل أقل نصحني إعراض بكيتا بشت بو خوا بكاري بيني أما وش إعراض ببشت بو البيجري عيبيني وطاو أفرمي متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا أبي سعيد أفرمي خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد معاوية شوبو مزقود تماشاكا ألقيك داب سراوة يان راستو خو بتايبت بلاي أو ألقشوا فقال ما أجلسكم شيوي دانشتوان دولا مزقوتا قالوا جلسنا نذكر الله تعالى نجم ذكر إخواكي قال الله ما أجلسكم إلا ذاك سوين بخوا هيج يوي دانشتوان دوا تنها ذكر إخوانا بي وتيان سوين بخوا هيج يمي دانشتوان دوا جغلوا نبي الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا ما أجلسنا إلا ذلك أو إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم كسيان تانم داوتم الله ونبي تهمة باربن أمش بلقي لزروي كسيان دان هميشة بو تهمة نيا يعني تهمة بديت بحال كسي انجا سيان يبدي جاروا هيا بو تأزياتر تأكيد سياني كسي دي وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني ومنزلتي من لبي أغمره منزلتي من لبي أغمر عليه الصلاة والسلام سرباري أويك صحابي بما بلام حديث مزور كما لبي أغمر عليه الصلاة والسلام بلام حديث يكتان بو أجيرمو سرباري كم جيرانوي كم جيرانوم بو حديث لبي أغمر عليه الصلاة والسلام أم حديثيك وخرج على حلقة من أصحابه رجل هاد بولاي كوملق لصحابة كاني فقال ما أجلسكم أو تشيئي ويدانشتان ولا مزقبتا قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا الإسلام ذكري إخوائك وشكرك إن سألوا هداتي دائما وإسلامه ومن به علينا كم النتي بسلا كردوين بخوتان رفيقي غان دانشن باسي هداتي إخوائك كبيشو التزام بيا كان حالطان شون وإسا حالطان شون بيشو قنجيكي سرقرداني بيا برنامي بيا إيش يستا قنجيكي وميت درزاباني إخوايا قنجيكي أخواني توا دلاسة أكي أخو يعني تشاو كراو بويتا لحقيقتي جيان حالي بوي أقل بمري إستا مرتاحي بيشت بمرداي بسر قرداني أمردي نذكر الله تعالى يادي إخواكين حمدي يكين سوهي دادي داوين بإسلام منتي بسر أكوتين قال الله ما أجلسكم إلا ذاك سيان بخوا هيج يويداني اشتاندو أو نبي قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك على بخوا أو نبي هيج يويداني اشتاندو قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ونبي أو مسيون دابي تهمة بارتانكم ولكنه أتاني جبريل جبريل هاد بولان فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة رواه مسلم هوالي بيدم كوا فريش كوا بروردقار تبارك وتعالى شانازيت أن بيوا أكالا ناو فريشتكانا فشانازيت أن بيوا أكالا ناو فريشتكانا كأيوا دانشتون ذكر ويادي خواك خواي برحمي خوت أمل سما لهم السبيري هداية من دي رحمان ليبكي لمن بوبولي لمن خوشبي برورد قال بقولي دي دا باري مهر كسي نيا أزي بلان بربا دين من خلافة يا ربي خو أيان بقولي ودا صلاة وطولة سنوي خو طولة ليبكي يوا طولة يقل الدنيا بيج آخرت برورد قال هر كسي نيا أزي بلان بربا دين من خلافة يا ربي خو أيان بقولي خوت اگر دروز بي بوليم خو أيان بقولي خو تو أدين بقجية يا ربي خو أيان هدا أثمان دي رحمان ليبكي هر كسي خير وخوشي بو دين من دي موفقيكي كي شر خلافي بو دين من دي مشغولي كي بشر نفسي خيوا شر خلافي لكول من كيوا باب الذكر عند الصباح والمساء درس ذاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك